السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا تعليق موجز على أحاديث من كتاب الرقاق من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في هذا التعليق وسؤال الله جل وعلا التوفيق والقبول، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق لغة الضأد، وحديثه صلى الله عليه وسلم بين ظاهر. ولهذا سنسأل الله الأدب في التعليق على كلامه صلوات الله وسلامه عليه، ونحن ما سنقوله إنما محاولة فهم لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتقديس والبعد عن الكذب وأنه الصدق لا محالة هو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما شرح من يشرح أحاديثه عليه الصلاة والسلام فهو عرضة للخطأ وعرضة للصواب، والموفق من سدده الله جل وعلا. لكن نبرأ إلى الله أن نتعمد أن نقول على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم أو أن نحاول أن نفهم شيئا يغلب على الظن أنه لم يقصده صلوات الله وسلامه عليه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيقرأ أخونا الأخ عبد المجيد الحديث ثم نعقب عليه في قرابة 10 أو ربع ساعة حسب ما يقتضيه مقام الحديث، محاولين أن نستوعب حديث الباب كله. فنسأل الله التوفيق. سيبدأ أخونا ثم نعلق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرقاق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحمد لله. وبعد، هذا أول حديث الباب. ونعمتان مفردهما نعمة، وهي بالكسر وصف للحال المخصوص، وبالفتح حال عامة تليق بالأمم والدول والشعوب والجماعات. وأما إذا قيل نعمة فإنما يراد بها حال خاصة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصحة، وقال: الفراغ، أي لكل جزئية منهما. وأما إذا فتحت وقيل نعمة فالمراد في الإطلاق العام على الأمم والشعوب. قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل: ونعمة كانوا فيها فاكهين. وقال جل وعلا عن المجتمع المكي أيام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: وذلني والمكذبين أولي النعمة فمهلهم قليلا، أي أهل الطرف العام. أما بالكسر فهي حال مخصوصة من رحمة الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان خبر مقدم للفت الانتباه لغرض بلاغي، والأصل الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. والصحة مبتدأ وما بعدها معطوف عليها، ونعمتان هما أو كلمة نعمتان هي الخبر. هذا من حيث الصناعة التأصيلية النحوية أولا. أما ما حيث معنى الحديث، فإن الغبن أصلا يختار ويقال في قضايا البيع، وهذا النبي إنما بعث ليرشد الناس وينقذهم، والبائع التاجر له رأس مال يريد من ورائه ربحا شريطة أن يسلم له رأس ماله. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمقتضى ما يعرفونه في حياتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. كيف مغبون فيهما كثير من الناس؟ هناك صحة وهناك فراغ. فبعض من الناس لديه متسع من الوقت، لكنه يعاني سقما فلا يستفيد ولا يستطيع أن يقضي فراغه بما ينفعه لانشغاله بمرض. وآخرون لديهم صحة لكنهم مشغولون بالكد في سبيل تحصيل الرزق أو شيء آخر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لجليبيب لما زوجه قال اللهم لا تجعل عيشهما كبدا وصب عليهما الخير صبا حتى لا يشتغل بالكبد عن الطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول قد يوجد في عبد فيه من الشرف وورث الأموال والنعمة التي أفاءها الله عليه ما هو مستغن لا يحتاج إلى الكبد والسعي، وفي نفس الوقت أعطاه الله جل وعلا عافية صحة في بدنه. فإذا اجتمعت هاتان النعمتان في عبد الصحة والفراغ ولن تجعلاه في طاعة الله جل وعلا ولم ينتهزهما في تعامل مع ربه جل وعلا بالإيمان والعمل الصالح وقول الله فإذا فرغت فانصب، فهذا الرجل مغبوط بمعنى أنه خاسر، لم يفقه كيف يستثمر تلك النعمتين اللتين وهبهما الله جل وعلا عليه. فمن استثمرهما لا يقال له مغبون، وإنما يغبط على أنه استثمر تلك النعم في طاعة الله جل وعلا. هذا المقصود الأسمى من الحديث تقريبا. وزيادة عليه يقال إن الله جل وعلا يهب نعم ويضع صوارف ووضع موعدا، والناس في هذا يكدحون ويمضون ويغدون ويروحون، لا بد لهم من ذلك. فمن جعل همه الأكبر السعي في طاعة الله وما أفاء الله عليه من النعم وما دفع الله عنه من الصوارف جعله عونا على الطاعة، فهذا الذي فقه الشرع وفقه لقاء الله تبارك وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فعبر بكلمة كثير لأن القلة من الناس من يفقه هذا الأمر ويستثمر هاتين النعمتين في طاعة الرب جل وعلا. وقد جرت سنة الله في خلقه أن الأصفياء الفضلاء قليل، قال الله جل وعلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، قال قبلها وما آمن معه إلا قليل، وقال تبارك وتعالى وقليل ما هم كما في سورة صاد. والمقصود أن هذه الصفوة هي التي قال الله فيها والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم أخبر أنهم قلة إذا ما قيسوا بغيرهم. هذا المقصود الأسمى من الحديث. الحديث كذلك يمكن أن يعرج عليه معرفيا في قضية الغبن، والغبن شعور في القلب وأصله من الطيب. وكلمة غبن هي الكلمة التي يستخدمها العامة اليوم، يقولون خبن في كلمة الثياب، إذا طوي الثوب يسمونه خبن، هي نفسها مرادف لغبن، وأن يكون شيء في الصدر لا يستطيع الإنسان أن يبوح به خاصة إذا غلب وطير. وأهل الفضل والعلم إذا ذكروا الغبن ذكروا ما جرى لسيبويه أبي بشر إمام النحاة رحمة الله تعالى عليه، وأنه خرج من بلده فاختصم معه الكسائي والفراء إمامان في النحو في مسألة عرفت بالمسألة الزنبورية. فسأل الفراء قبل مقدم الكسائي سيبويه عنها، كنت أظن أن العقرب أشد رفعا من الزنبور، فإذا هو هل هي بالرفع أو بالنصب؟ فقال سيبويه بالرفع، وقال إن العرب لا تعرف هذا أي بالنصب، ولم يقبل أولا أن يجادل الفراء، وقال انتظروا حتى يأتي رئيس بلدكم، يقصد الكسائي. فلما قدم الكسائي وجرت في تلك الحالة أو الحادثة أمور سياسية، نجم عنها أنهم انتصروا للفراء والكسائي على سيبويه، فخرج يتوارى من الناس من سوء ما لحق به من الظلم والغضب، ثم خرج إلى بلدة فيها أحد طلابه ومات هناك صغير السن رحمة الله تعالى عليه، وقد بلغ من العمر آنذاك 34 عاما. وقد ذكرنا هذا لأننا نتكلم إلى طلبة علم، ونجم هذا من الكسائي والفراء غفر الله لهما على علو كعب الكسائي في القراءات وعلو كعب الفراء في العلم، إلا أنه نجم من التحاسد في الدنيا. وقد صاغ حازم القرطاجاني رحمة الله تعالى عليه هذه المسألة لكنها أعيت على الأفهام مسألة إلى آخر القصيدة، قال في آخرها ولا يخلو امرء من حاسد أظلم، ولا يخلو امرء من حاسد أظلم. ثم ذكر قضية انتصار الكسائي والفراء ظلما على سيبويه رحمة الله تعالى عليه، والغبن في العلم أشجع محنة علمت وأقصر الناس سجوا شجوا وأبرح الناس شجوا عالم ظلما. ذكر في قصة طويلة لعلك ترجع إليها في المغني اللذيذ لابن هشام أو في شرح الشنقيطي على كتاب القيرواني في فقه مالك أو في غيرها من المواطن التي ذكرت هذا الخبر. والمقصود منه أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون سليم الصدر في التعامل مع أقرانه. هذا ما تيسر تعليقي على هذا الحديث المبارك، والله تعالى أعلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. عظمة نبينا صلى الله عليه وسلم متعددة، لكن من عظمته علمه بأصحابه وفراسته فيهم وتوخيه بالخطاب الذي يوجهه لكل صحابي. لما غلب على ظنه أن معاوية سيملك قال له: يا معاوية إذا ملكت فأعدل. ولما رأى ضعف أبي ذر قال له: لا تحكم بين اثنين. ولما جاءه رجل كأنه لحظ فيه الحجة قال له: لا تغضب. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أكثر الصحابة زهدا وتقوى، عمر حتى بلغ 80 ومات في عهد بني أمية في أيام ولاية الحجاج لعبد الملك بن مروان. وهذا الصحابي منذ أن نشأ كان تقيا زاهدا ورعا في الدنيا. فهنا يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبين، والمنكب مجمع الكتف مع العضد، المنكب مجمع الكتف مع العضد. فقال له صلى الله عليه وسلم، لأنه تفرس فيه أنه خط لنفسه طريق الزهد، فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الباب بقوله: باب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ترجم له بنفس المثل، وقصد البخاري بترجمة الباب بنفس المثل أن يشير إلى موقع عند بعض الحفاظ من أنهم رأوا أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر، فلما جعل متن الحديث هو عنوان الباب أراد أن يشير إلى ثبوت أن الحديث مرفوعا عنده، أن الحديث مرفوع عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن البخاري رحمة الله تعالى عليه كان فقيها جدا، وقد ظهر للناس في زمانه ومن بعده وبعده فقه البخاري في قضية تراجم الأبواب كيف يصنعها، ودلت على دقة فقهه كما دلت على دقة حفظه. وهذا نظيره في الأدب صنيع أبي تمام في ديوان الحماسة. فديوان الحماسة ديوان جمع فيه أبو تمام الشعر واختار فيه مقطوعات شعرية ليست لشعره، فليس الديوان إنما اختياره. فأعجب الناس باختيارات أبي تمام. كذلك البخاري هنا في قضية ترجمته للأبواب تدل على دقة فقهه رحمه الله تعالى. أما الحديث فهذه وصية نبوية تدعو إلى عدم الركون في الدنيا، وحتى لا يركنن ابن آدم للدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته هذه لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو هذه مشكلة، هل هي للشك أو للتأخير أو للإضرار؟ أو هل هي للشك أو للتخيير أو للإضرار؟ اتفقت كلمة الشراح على أنها ليست للشك، هي تقع للشك نحويا، لكن اتفقت كلمة الشراح على أنها ليست للشك. فبقي ماذا؟ كم حال؟ حالان، إما للتخيير وإما للإضرار. فإن قلنا للتخيير فيصبح المعنى أن النبي يقول ابن عمر: كن حال فليكن حالك في الدنيا كحال الغريب أو كحال عابر السبيل أيا كان منهما، فكل منهما لا يركن للبلد الذي هو فيه. لكننا نقول إن الاختيار أنها تكون للإضرار، ومعنى الإضرار الانتقال، معنى الإضرار الانتقال. فيصبح المعنى أنه قال له أولا: كن في الدنيا كأنك غريب، ثم أراد أن يرتفع به منزلة أعلى في الزهد فقال له: أو عابر سبيل. والفرق ما بين الغريب وعابر السبيل كلاهما ليس من أهل الوطن، لكن الغريب يسكن يقيم مدة غير قصيرة، هو غريب عن البلدة لكنه مقيم فيها شهورا او اعواما. اما عابر السبيل فانه عابر مار ليس له بتلك البلدة حاجة، ولهذا نرجح ان تكون او هنا. لماذا؟ للإبراء. والمقصود منها الانتقال بحالة ابن عمر من كونه غريبا الى كونه عابرا للسبيل، والسبيل الطريق. تؤنث وتذكر، تؤنث وتذكر. قال الله جل وعلا وانهما لبسبيل مقيم. والمقصود من هذا وصيته صلى الله عليه وسلم ان الدنيا معبر. قال احد الصالحين في وصيته الشهيرة لابنه: ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت. فالدنيا مزرعة للآخرة، وهذه وصية نبوية من نبي عليه الصلاة والسلام، من أعلم الخلق بالله، ومن أعلم الخلق بما يدل على ما ينفع الناس في معادهم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فإذا كان الإنسان يحيا في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل لا يزاحم الناس في دنياهم، فإن تجتنبها تجتنبها بعزة، وإن تجتنبها نازعتك خلافها. ثم قال ابن عمر رضي الله عنه استسقاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول الثاني قول ابن عمر وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ومحال جدا أن يأتي الإنسان بفهم صوفي للحديث فيظن أن الإسلام يجعلنا نركن في بيوتنا إذا أصبحنا ننتظر الموت، وإذا أمسينا ننتظر الموت صباحا. محال أن يدعونا الإسلام إلى هذا. لكن المقصود أن الإنسان يدفع نفسه في طاعة الله جل وعلا كمن يترقب الموت. وفي نفس الوقت الإنسان إذا كان تاجرا وأصبح وأخذ بوصية ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فعلمه بأنه في المساء سيلاقي الله يمنعه من الغش. والإنسان إذا كان شابا ذكيا فإذا في علمه أنه إذا أمسى أو أصبح سيلقى الله يمنعه ذلك من أن يزيغ بصره ميمنة وميتة. وإن كان حاكما منعه خوفه من لقاء الله وقرب الأجل، منعه من أن يظلم أو يجور أو يفتح على الناس باب شر. وعلى هذا يمكن أن تقيس كل شيء. هذا المعنى المقصود من قول ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهو مشتق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقد قيل إن نوحا عليه الصلاة والسلام قيل له: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. ثم قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وخذ من صحتك لمرضك ومن فراغك لشغل. لأن الصحة لا يأخذها إذا زالت إلا الثقل، والفراغ لا يأخذه إذا زال إلا الشغل، ويأخذ الإثنان الهرم، ويأخذ بعد ذلك كله الموت. فالدنيا مطية إلى الآخرة لا محالة، وهذه وصية نبوية في عدم الركون إلى الدنيا. الله تعالى أعلم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض. فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. هذا من الحديثان كما سمعتم قرأهما أخوكما في أسلوب واحد لتقارب معنيهما، وبيان ذلك كالتالي: هناك أمل، وهناك تمني، وهناك ترجي، وهناك أجل، وهناك عرض. ونفصل كالتالي: الترجي يكون فيما يغلب على الظن وقوعه، والحرف المناسب له لعل. قال الله جل وعلا على لسان كليمه موسى: لعلي أبلغ مجمع البحرين، فتوافر أسباب بلوغ موسى لمجمع البحرين موجودة، ولهذا سمي هذا ترجي. وأما التمني فيكون أقرب إلى الخيال، الشيء الذي إما فات وانقضى ولا سبيل إلى ارتجاعه، أو في الشيء الذي محال أن يقع مما قدر الله أنه لا يكون. والحرف المستخدم له ليت، ومنه قول العرب ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فقطعا إن الشباب لا يعود بعد زواله وانتهائه وذهابه. وأما الأمل فيمكن أن تقول أنه بينهما، والمقصود به حب زيادة الغنى والعمر، حب زيادة الغنى والعمر. وأما الأجل فهو الوقت الذي كتبه الله جل وعلا على كل أحد بعينه أن تفارق روحه جسده، كتبه الله جل وعلا على كل أحد بعينه أن تفارق روحه جسده. هذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يرشد الناس كيف يتعاملون مع الآمال والأماني والترجي ومع أجالهم، ويضرب أمثال. وضرب الأمثال سنة في القرآن وسنة في الكتاب، أي طريقة في القرآن وطريقة في الحديث. هو عليه الصلاة والسلام يملك عاطفة ملحة في فهم في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فلما ذكر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم شبك بين أصابعه، ولما ذكر اليتيم قال دخلت أنا وهو أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وضم بين أصبعيها السبابة والوسطى، كل ذلك تقريب للناس. هو الآن في محفل بين أصحابه، فوضع نقطة على أنها بني آدم، وأحاط هذه النقطة بمربع على أنه الأجل، والمربع محيط ببني آدم، الخطوط الأربعة محيطة ببني آدم، أي أنه لا مفر من الأجل. والأعراض هذه لفظيا العرض بسكون الراء ضد الطور، العرض بسكون الراء ضد ماذا؟ ضد الطور. وتأتي عرض مقابل النقدين، تبتغون عرض الحياة الدنيا، لكن المقصود هنا الآفات والحوادث التي تمر على الفتى، الحوادث والآفات التي تمر على الفتى. فمن أصابته تلك الآفات والحوادث ولم تهلكه ونجا منها، فإن ذلك لا يعني أبدا أنه سينجو من الموت أو ينجو من غيرها. وحتى لو نجا من غيرها فإن الموت واقع لا محال. لكن الأمل جعله النبي صلى الله عليه وسلم خارجا عن ذلك المربع، فهو خارج من حيث استوى في ذهن من؟ في ذهن بني آدم، أما في الحقيقة ليس بخارج، لأن الأجل يقول صلى الله عليه وسلم إذ جاءه الخط الأقرب، واتفقت كلمة العلماء على أن الخط الأقرب هو خط ماذا؟ هو خط الأجل. اتفقت كلمة العلماء على أن الخط الأقرب هو خط الأجل. والإنسان في هذه الدنيا نسي، فتارة تعرض له أسقام أو حوادث أو كوارث فينجو ما دام في العمر بقي. وحتى لو نجا لا يعني ذلك النجاة من الموت، لكن طول الأمل يكبر مع بني آدم كما سيأتي في الحديث. وقديما يقولون لولا الأمل لما عاش ابن آدم، قال الطغراء في ناميته أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وهذه اللامية تسمى لامية العجم، ويقابلها لامية العرب للشنفرة، أقيم بني أمي صدور مطيكم فإني إلى أهل سواكم لأميل. وكان عمر يأمر الناس أن يحفظوا لامية العرب، ولم يأمرهم أن يحفظوا لامية العجم. لماذا؟ بداهة لأن الطغراء متأخر عن ماذا؟ عن عمر، لم يكن موجودا. أما الشنفرة جاهلون، فعمر بلغه شعر الشنفرة وتأديبه للناس في لاميته، أما الطغراء فلم يدرك، فجاء متأخرا عمر بأزمنة. والمقصود من هذا أن الإنسان يؤدب نفسه بأخبار الأولين. الغاية من هذا أن يعلم الإنسان أن هناك أمل، ينبغي أن يكون استثمارنا للأمل محدودا، أو بتعبير أصح مقيدا بالشرع، فلا نغلس في الناس اليأس، لكن كذلك نجنبهم الأمل الكاذب الذي يدعوهم إلى التسويف وتأخير التوبة والإغراق في المعاصي. ونحيي فيهما الأمل في لقاء الله تبارك وتعالى واستثمار الطاعات وعلو الهمة والوصول إلى الغايات وعدم اليأس من رحمة الله جل وعلا وعدم القنوط من فضله. هذا أمر محمود لكنه يكون مذموما إذا كان يدعو إلى التسويف والبعد عن الرب تبارك وتعالى. هذا ما يمكن التعليق عليه على هذا الحديث المبارك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى رجل أخره إلى 60 سنة. والله جل وعلا ذكر في سورة فاطر صريخ أهل النار فقال عنهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. واختلف العلماء في المراد بالنذير، فقال بعضهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بقراءة والنذر إنها الآفات، وقال آخرون هو الشيب، وعليه أكثر المفسرين. وإذا قلنا إنه الشيب على هذا القول من أقوال المفسرين نسوقها هنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أو إلى رجل بلغه 60 سنة. 60 عاما تأتي بعد 40 قطعا. وقال مالك رحمه الله: أدركت الناس في بلدنا، أي في المدينة، أدركت طلبة العلم في بلدنا يطلبون العلم والدنيا ويخالطون الناس حتى إذا بلغوا 40 تركوا الدنيا ومخالطة الناس وتفرقوا ليوم القيامة، أي جعلوا أعمالهم منصبة فيما يعينهم على أهوال يوم القيامة. معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ، أي لا حجة لذلك المرء عند الله، أي لا حجة لذلك المرء عند الله. والـ60 عمر نبي الله جل وعلا داود، كما جاء في الخبر الصحيح أن الله جل وعلا لما خلق أبانا آدم أخرج من ظهره ذريته وكل نسمة كائنة منه إلى يوم القيامة، وجد فبين عيني أحدهم وضيفا من نور، قال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من ذريتك يكون في آخر الزمان يقال له داود. فقال آدم: أي رب كم جعلت عمره؟ قال: 60 عاما. فقال آدم: يا رب هبه من عمري. فوهبه الله جل وعلا ما بلغه 40. والغاية من الحديث أن 60 فيها يظهر الشيء، وهي منحنى من منحنيات العمر ومن عطفاته العظيمة. وإن امرأ بلغ 60 ولم يفقع أنه سيلقى الله ويخلص في العمل ويجعل أكثر وقته في الطاعة، لا حجة له أبدا عند الله تبارك وتعالى. ولا يعني ذلك أبدا أن من دون 60 له من حجة على الله، محال. ليس لأحد حجة على الله بعد إرسال الرسل وإن ذلك، لكن المقصود من الحديث حث من بلغ هذا السن من الناس أن يتقي الله جل وعلا فيما بقي من عمره. هذا المقصود والمراد من هذا الحديث النبوي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا فتنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. الكبير من الناس من تقدم به العمر، والأصل أن الإنسان إذا تقدم عمره وهن ماذا؟ وهن بدنه. فالأصل أن يصاحب وهن البدن وضعفه وهن في حب الدنيا وطول العمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هنا، وهو الموحى إليه من ربه، أن من بني آدم من حتى إذا كبر وقرب من الأجل يكبر معه 2: حب الدنيا ويحب أن يطول عمره، يحب الدنيا ويحب أن يطول عمره. وهذا من جنس الأمل الذي تكلمنا عنه، وستأتي أحاديث تبين أنه لا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، أو لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لكن هذا كله في سياق قوم ما عرف الله جل وعلا حق معرفته، ولهذا سيأتي بعد ذلك حديث لم يكن مباشرا بعد هذا يبين قضية من عرف الله تبارك وتعالى حق. ومن رأى في واقع الناس اليوم رأى فيهم أن منهم عياذا بالله من رغم كبر سنه واحدودت ظهره ومع ذلك يبقى متشبثا بالدنيا كأنها ستدوم له. وقد كان الصالحون من قبلنا يوصي بعضهم بعضا بانقطاع هذه الأمور وأن يبقى الإنسان رهنا لطاعة الله جل وعلا يخشى لقاءه على أن لا يكبر فيه حب الدنيا. وحب الدنيا يكبر في كل قلب كل امرئ قل في قلبه معرفة الآخرة. حب الدنيا يكبر في قلب كل امرئ قل في قلبه معرفة الآخرة. وأما حب المال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فتنة هذه الأمة في المال. أخبر صلى الله عليه وسلم أن فتنة هذه الأمة في المال. وهذا مشاهد محسوس. كم من الناس يتخلى من مبادئ وقيم منصوص عليها في الكتاب والسنة من أجل دينار ودرهم ويقتتل الناس على هذا. وهذا يحصل قديما وحديثا وينشأ في الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب هذا المثل ضربه حتى يتخلى الناس عن التشبث بالدنيا أو التشبث بحب الله. عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. أن يحرم العبد على النار هذا من أعظم المكتسبات. فإن من حرمه الله على النار نجا. والله جل وعلا ثمة أفعال وثمة معتقدات لها عنده جل وعلا منزلة عظيمة. فلا شيء في الدين يعدل لا إله إلا الله. فهذا الفضل من العمل إذا اقترن بالفضل من الإخلاص فاجتمع قلب صادق ومعتقد صحيح وكلمة طيبة هي لا إله إلا الله فلا يمكن لذلك بعد ذلك لهذا العبد أن تنال النار منه شيء. يقول صلى الله عليه وسلم لا يوافي الله عبد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فلا إله إلا الله كلمة جميلة قد من أجلها أنزل الله الكتب ومن أجلها بعث الله الرسل من أجلها نصب الله الموازين من أجلها أقام الله الحجج والبراهين من أجلها خلقت السماوات والأرض بل من أجلها خلق الثقلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة ربهم أن يوحدوه في المقام الأول. فقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله حرمه الله جل وعلا على النار. والمحرمون على النار ورد في أحاديث كثيرة أعمالا لهم. منهم من صلى لله أربعا قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله جل وعلا على النار. من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرمه الله جل وعلا على النار. من كان هينا لينا سهلا مع الناس حرمه الله جل وعلا على النار. من بكى من خشية الله حرمه الله جل وعلا على النار. من جاهد في سبيل الله حرمه الله جل وعلا على النار. من أحبه الله حرمه الله على النار. قال صلى الله عليه وسلم والله لا يلقي الماء حبيبه في النار. ثم إن النار إذا دخلها من دخلها من عصاة المؤمنين فإن الله جل وعلا لن يجعل للنار سلطانا كاملا على أجسادهم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أعضاء السجود. إن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أعضاء السجود. أما قول لا إله إلا الله فإن الإنسان لا يمكن أن يقولها حق القول المقصود بهذا الحديث ويبتغي بها وجه الله إلا أن يكون من لوازم ذلك أن يعرف الله جل وعلا حقا. وحتى يصل الإنسان إلى هذه المرحلة أن يعرف ويتمكن من أن يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله لا بد أن يكون هناك علم ويقين بالرب تبارك وتعالى. وحتى يكون هناك علم ويقين بمعنى هذه الكلمة ودلالتها لا بد أن يذهب ويلجأ إلى المصدر الأول في فهمها فهو كلام الله ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول ما ينبغي على العبد فيها أن لا يستكبر عند سماعها، وأن لا يدخله أنفة عند علمه بمعناه. قال الله جل وعلا عن أهل معصيته: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. الأمر الثاني، لابد أن يكون هناك علم حق بالله عن طريق ما ذكره الله جل وعلا في كتابه من وجهين. الوجه الأول تعريف الله بذاته العلي، والوجه الثاني تعريف الرسل بربهم. فأما تعريف الرسل بربهم فقد حكاه الله على لسان محمد، وأكثر ما حكاه على لسان إبراهيم وموسى. فإن إبراهيم عليه السلام لم يشهد فرق السماوات والأرض، ومع ذلك قال لقومه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. وقال في آية أخرى: بل خلقهن، بل لما تتكلم عن أن الله جل وعلا أن الله هو الذي فطر السماوات والأرض، ثم قال: وأنا على ذلك من الشاهدين. ونظيره كريم الله موسى، إن فرعون قال له بكل تبجح: قال فمن ربكما يا موسى؟ فأجابه الكريم عليه السلام: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فعوده فرعون السؤال، قال: فما بال القرون الأولى؟ فتأدب موسى مع ربه لا مع فرعون، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ألم ما جرى على ألسنة بعض ألسنة الرسل التعريف بربها؟ أما الرب جل وعلا فلا أحد أعلم بالله من الله. ولله جل وعلا في كتابه العظيم في التعريف بذاته العلية طريقة. الطريق الأول ذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا، والطريق الثاني ذكر خلقه تبارك وتعالى. فتعريف أسمائه الحسنى كقوله جل وعلا في آخر الحشر: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر السورة. وتعريفه جل وعلا بالخلق كقوله جل وعلا في النور: ألم تر أن الله يزي هذا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب في الأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فمن نظر بعين التدبر السحب مخلوق واحد، فجمع الله جل وعلا فيها أضدادا أربعة، جمع فيها الماء غوثا لمن أحبه، وجعل فيها الصواعق من النار تحرق من أراد الله أن يصيبهم منها إما نقمة أو نعمة، ولا يجتمع الماء والنار، لكن الله جمعهما في مخلوق واحد. والسحب إذا تراكمت ذاتها وأطبقت حجبت نور القمر وضوء الكواكب فأصبح الناس في ظلمة، فإذا خرج منها وميض البرق أضاء للناس، ولا يجتمع النور والظلمة من مصدر واحد. لكن الله جل وعلا في السحب بقدرته وحكيم صنعته ونفاذ مشيئته جعل فيها النور والظلمة والماء والنار في آن واحد، ولا يقدر على هذا إلا الله. فإذا تحقق عقلا ونقلا أنه لا يقدر على هذا إلا الله، وجد لا يرجع ولا يدعى ولا يسأل ولا يعبد أحد غير الله. فإذا تحرر عقلا أنه لا أحد يستحق أن يعبد أو يرجع إلا الله، يجب أن يتحقق قلبا أن الله وحده خالق كل شيء وأن بيده سبحانه مقاليد كل شيء، وأنه جل وعلا إليه مصير كل حي، وأنه جل وعلا بيده رزق كل شيء. إذا تحرر هذا آخر الأمر يأتي اللسان يترجم ذلك المعتقد فيقول المؤمن: لا إله إلا الله. فلا يريد بها بعد أن استقر في قلبه وعلم حقيقة معناها إلا ربه جل وعلا. فإذا وصل إلى هذه المرحلة كافأه الله جل وعلا بأن الله يحرمه على النار. هذا المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله، يبتغي وجه الله إلا حرمه الله جل وعلا على النار. وما سلك أحد في باب ولا طرق أحد مجالا يبتغي فيه نفعا أعظم من نفع أن يعرف الإنسان من خلاله ربه تبارك وتعالى. فمعرفة الله جل وعلا هي كل الحياة كلها. فمن عرف الله وعبده وأحبه جل وعلا لا يضره ماذا فقط ومن عياذا بالله ومن عياذا بالله لم يعرف الله لم ينفعه أي شيء حصل عليه، لأن الله جل وعلا وحده من بيده الجزاء والحساب. هذا ما يمكن التعليق عليه على قول نبينا صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد مؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظ. وهذا الحديث فيه إخبار أن الإنسان أحيانا يفقد بعض أصفياءه. والصفي كلمة واسعة لها أصل قرآني، فهي الاجتداء والاختيار والتقريب. قال الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا. وقال الله جل وعلا في حق موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فكلمة صفي أوسع من كلمة ابن وأوسع من كلمة أخ. فالصفي قد يكون ابنا وقد يكون أخا وقد يكون طالبا لك وقد يكون شيخا لك وقد تكون زوجة وقد تكون للزوجة زوج وقد يكون جار وقد يكون صديقا. فكل من تؤثره على غيره وتقربه منه وتدنيه وله في قلبك محبة وحفاوة وبينك وبينه حياة قلبية واسعة، هذا يسمى صفي. والله جل وعلا كتب على الناس الموت، فكل صفي لا بد أن يفترق. والصديق رضي الله عنه ورد عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان الصديق بالسنح العوالي الآن في المدينة جنوب المدينة. فلما بلغه الخبر دخل بيت عائشة بوصفها ابنته. فلما كشف عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أن النبي قد مات، فقبله وقال: يا صفية. والمقصود هذا الصفي من حيث الجملة، كل من قربته بصرف النظر عن قرابتي أو عدم قرابتي أو سني أو غير ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول: ما لعبدي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. ولا ينتهي الخبر هنا: ثم احتسبه. ومعنى الاحتساب هو الصبر المقرون برجاء الثواب. الصبر هو الاحتساب هو الصبر المقرون برجاء الثواب، بمعنى أن المبتلى بفقد صفيه يصبر وهو يرتجي الثواب من الله جل وعلا. فإذا وقع هذا من الرجل أو من المرأة إذا فقد صفيا له فاحتسبه عند الله جل وعلا فليس له جزاء عند الله إلا الجنة. وقول عليه الصلاة والسلام فليس له إلا الجنة، هذا معناه عظيم العمل، لأن الله لم يعلق الجنة على عمل مفرد إلا في جلائل الطاعات. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعلقها هنا في عمل قلبي وهو الصبر، كما علقها في عمل بدني مالي تعبدي هو الحج. والمقصود أن الله جل وعلا يبتلي: وليبلون لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ينجم عن هذا أمور فوائد أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. أولها وأعظمها أن المؤمن يحتسب الأجر من الله في كل نازلة تنزل به. كل ما أساء المؤمن فهو مصيبة، كل ما أساء المؤمن فهو مصيبة. لو انطفأ سراج بيتك قل إنا لله وإنا إليه راجعون. لو انكسرت ريشة قلمك قل إنا لله وإنا إليه راجعون. لأنها مصيبة، ولأنك تقول أنني لا أستغني عن الله أبدا. لكن إن قلتها في مواطن ولم تقلها في مواطن فكأنك من حيث لا تشعر تريد أن تقول: هذه أمور أنا أدبرها بنفسي، أن هذه أنا أدبرها بالله. لكن المؤمن في كل شيء يعلم أنه ضعيف عاجز يحتاج إلى رب، فكلما فقد شيئا ولو يسيرا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الفائدة العملية الأولى من الحديث. الفائدة الثانية، أن يوطن الإنسان نفسه على مفارقة من يحب. يا ابن آدم، يقول الحسن البصري، اعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، وهذا تبع الثاني، قال جرير: لا يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يسر عليهم ونهار. الأمر الثالث أن لا يعلق الإنسان قلبه بأحد من أهل الدنيا، أن لا يعلق الإنسان قلبه بأحد من أهل الدنيا. وهذا مبني على الحديث الذي قبله، وهو قضية يبتغي بذلك وجه الله، أن لا يكون في القلب إلا الله. نعم، نحب الوالدين، نحب مشايخنا، نحب طلابنا، نحب أبناءنا، جيراننا، لكن الإنسان يكون كل شيء عاطفته بقدر. ولا تعلق قلبك تعليقا كليا بأحد من الخلق، لأنك لا بد من مفارقته، وكونك لا تعلق به تعلقا كليا لا يمنع أن يكون صفيا لك، لا يمنع أن يكون صفيا لك. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه سمى النبي عليه الصلاة والسلام صفيا له، وأبو هريرة يقول أوصاني خليل، لكن لا يعني ذلك أن أبا بكر أو أبا هريرة تعلقت قلوبهما برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة الشرعية لها قدر تنتهي إليه، وأما الإطراق يكون مع الرب تبارك وتعالى، وحتى الإطراق مع الرب تبارك وتعالى لكن وفق نظرة شرعية. فالإنسان ينطلق في أفعاله وأقواله من نظرة الشرع. هذا الأمر الثالث الذي عناه الحديث. أما قبض الأصفياء فهذا كثير. النبي صلى الله عليه وسلم فقد عمه حمزة، وحزن عليه حزنا شديدا، لأن حمزة أبا عمار رضي الله عنه وأرضاه كان عم النبي صلى الله عليه وسلم نسبا وأخوه رضاعة. فحمزة والنبي عليه السلام رضعا من كويبة مولاة أبي لحم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما دفن ابنه إبراهيم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، لكننا نقول إن ما يرضي ربنا. وهذا حاصل في كل زهر وعصر. وعمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه الخليفة العادل كان له ولد وقال له عبد الملك، كان فيه من الصلاح والتقوى والورع ما تقر به الأعين، فمات في حياة أبيه. فلما دفنه عمر، أي دفن عمر دفن عمر عبد الملك، قال: الحمد لله الذي جعلك في ميزاني ولم يجعلني في ميزانك، لأنه كان يرى أن ابنه أفضل منه. ولهذا ألمح بعض العلماء أن من أعظم الناس أجرا في الدنيا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها فقدت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام في ميزانها، وأخواتها في ميزان من؟ في ميزان الرسول صلى الله عليه وسلم. تنبه، النبي عليه الصلاة والسلام فقده في ميزان فاطمة، وأما أخواتها رقية وأم كلثوم وزينب وعبد الله والقاسم، كل هؤلاء في ميزان من؟ في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا كونه نبينا فإنه جميعا فهو صلى الله عليه وسلم في ميزاننا بوصفه نبينا، وهو في ميزان فاطمة من جهتين، بوصفه نبي وبوصفه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قلت إن هذا الأمر يقع لا محال. قال جرير كما بينا: لا يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يسر عليهم ونهار. لكن المؤمن يوطن نفسه على الصبر وعلى الاحتساب وعلى عدم التعلق بالدنيا. وأنت ترى أيها الأخ المبارك أن أحاديث الباب مرتبطة بعضها ببعض، فبعض الأحاديث علقنا عليها لما لا يتجاوز كلمتين، لأنها من الوضوح بجلاء لو تكلمنا فيه كمن نتكلم أو نتهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بالعلم. وما كان يجمل ويكمل أن نتوسع فيه توسعنا فيه، كل بقدر، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. هذا ما تيسر وتهيأ قوله في هذا المجلس المبارك، وإن شاء الله بعد صلاة العشاء نخرج للدرس الآخر. صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.